لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، وأصلي وأسلم على خير من خلق الله وأرسل، هو سيدنا محمد. محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدم، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد، إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. في حديث لابن حبان والعلماء صححوا وقالوا حديث حسن، قال عن عامر قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يوجب لي الجنة. خلي بالك من نص الحديث عند ابن حبان، دلني على عمل يوجب لي الجنة. قال عليك بحسن الكلام، اللهم صل عليه، وبذل السلام، حاجتين لو انت عملتهم تجب لك الجنة. الحديث بيقول كده عند ابن حبان والحديث حسن، عليك بحسن الكلام وبذل السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولذلك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات سورة الحديد يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. فالفوز العظيم فيما ثبت وصح عن النبي وعن الله، فهل أنتم متبعون؟ فهل أنتم مطيعون؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بحسن الكلام وبذل السلام والمعاشرة والإتقان هو نفسه الذي لم يصدر من فمه لفظة جارحة، ما تكلم إلا بخير، حتى أن اليهود لما مروا عليه وقالوا السام بدل السلام، والسام كما يقول أهل اللغة الموت والعياذ بالله والهلاك، يدعون على النبي مواجهة أمام بيته ومع عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أبعث شتاما ولا سبابا ولا لعانا، وإنما بعث كما قال الله ليتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. قال وعليكم وسكت. فقالت عائشة كما جاء في بعض الروايات عليكم الموت والهلاك أعداء الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لا تسبي مثلهم، ما تبقي زيهم، كان يكفي أن تقولي وعليكم، فإن الله يستجيب مني فيهم ولا يستجيب منهم فيا، ما توحد الله. ولذلك استجابة الله دائما تكون لأهل الصلاح والخير، والدين النصيحة. سطى ظالم من ظلمة الملوك على قرية واستولى على أموالها وسبى أهلها وفعل بها الأفاعيل، فخرجت عجوز من القرية وقالت يا هذا اتق الله الذي يجمعنا ليوم لا ريب فيه، رب الأرض والسماء، فيسألك عما كان منك لعباده. فقال يا امرأة يا عجوز يا شنطاء، أما سمعت قول الله تعالى في القرآن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون؟ قالت أخطأت يا هذا، فقد قرأت أو علمت شيئا وغابت عنك أشياء، غابت عنك أو غاب عنك قول الله تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وظلت تعظه ففتح الله قلبه فبكى وتاب وأناب وأعاد الحق لأهله وخرج صاغرا. ليتنا ننصح بالكتاب والسنة، فإن النصح بهما الثمرة مرجوة ونافعة ومقبولة. ولا شك أنه لا يوجد أحسن من قول الله، ومن أحسن قولا، ما فيش أحسن من كلام ربنا أبدا. فانصح على قدر ما وصلك من كتاب الله وسنته، وبالطريقة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنشر السلام، أنشر السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وابدأ بما بدأ به رسول الله، وانتهي بما انتهى به رسول الله. أسأل الله في هذه الجمعة المباركة، الجمعة الختامية لهذا الشهر المحرم، أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، وأن يتوب علينا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يتولى أمورنا، وأن يصفح ويغفر لنا، وأن أمين يا رب العالمين، وأن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يؤلف بيننا، وأن ينشر رداء وثوب المحبة علينا جميعا، فلا نرى قطيع ولا خصام، ولا نرى والعياذ بالله الأخلاق الدنيئة السيئة الرذيلة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق وحسن الختام. وأقم الصلاة.